بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام وأفضل الذكر بعد القرآن أربع كلمات لهن قدر رفيع وشأن عظيم ومكانة عالية في دين الله، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي من القرآن. وقد ورد في فضل هذه الكلمات الأربع نصوص كثيرة تدل دلالة قوية على عظم شأن وقدر هذه الكلمات وما يترتب على القيام بهن من أجور عظيمة وأفضال كريمة وخيرات متوالية في الدنيا والآخرة. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. رواه مسلم. قوله أحب أفعل تفضيل، فأفضل الكلمات وأعظمها شأنا عند الله سبحانه هؤلاء الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذا يفيد أن المسلم يستحب له أن يكثر في حياته من ذكر الله عز وجل بهؤلاء الكلمات التي هي أحب الكلام إليه سبحانه. وإذا عرف المسلم أن هؤلاء الكلمات أحب الكلام إلى الله، فإن إقباله عليها سيعظم، وعنايته بها ستكبر، واهتمامه بها سيزيد. ولا بد مع العناية من ذكر الله بها بالكثرة من عناية بفهم معانيها ومعرفة مدلولاتها. أما سبحان الله فهي كلمة تنزيه وتقديس، فبقولك سبحان الله تنزه الله وتقدسه وتبرئه مما لا يليق به. فسبحان الله كلمة تنزيه لله عن النقائص وعن العيوب وعما لا يليق به سبحانه وعن مماثلة المخلوقات، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، فهي كلمة تنزيه. ولهذا قال الله عز وجل: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أي تنزه وتقدس رب العزة عما يصفه به أعداء الرسل. فالتسبيح تنزيه لله وتقديس له، ومن أسمائه تبارك وتعالى السبوح والقدوس والسلام، وهذه كلها أسماء تنزيه وتقديس لله وتبرئة له من النقائص. فقول المسلم سبحان الله أي أنزه الله. ولا يحسن بالمسلم أن يقول هذه الكلمة وهو لا يدري ما هي ولا يدري ما تعني، بل الواجب أن يقولها وسائر الأذكار المشروعة وهو يعي معناها ويعرف ما تدل عليه، وإلا فإن إتيانه بها سيكون ضعيف الأثر. والحمد لله فيها الثناء على الله سبحانه. إذا قلت الحمد لله أثنيت على الله مع حبه، لأن الحمد ثناء مع الحب، ثناء عليه سبحانه بأسمائه وصفاته، وثناء عليه سبحانه بنعمه ومننه وعطاياه. فالله يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على النعم والعطايا والهبات. ولا إله إلا الله فيها التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك، وهي قائمة على ركنين اثنين: النفي في أولها والإثبات في آخرها، ولا توحيد إلا بهما: نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله وحده لا شريك له. فهي كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي كلمة الشهادة، وهي مفتاح دار السعادة، وهي أعظم النعم وأجل المنن. ولهذا لما ذكر الله في سورة النحل التي يسميها بعض أهل العلم سورة النعم لكثرة ما ذكر جل وعلا فيها من نعمه على عباده، بدأها بنعمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. ولهذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله: ما أنعم الله على العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله، فهي أكبر النعم، وهي أفضل الحسنات، وأجل الطاعات، وأفضل الكلمات. ولا يكون التمسك بلا إله إلا الله إلا بالعلم بمعناها والعمل بمقتضاها والصدق في قولها. فالعلم يخرج به قائلها عن طريقة النصارى الذين يعملون ولا يعلمون، والعمل يخرج به عن طريقة اليهود الذين يعلمون ولا يعملون، والصدق يخرج فيه عن طريقة المنافقين الذين يظهرون ما لا يبطنون. فلا بد فيها من العلم والعمل والصدق، علم بمعناها وعمل بمقتضاها وصدق في قولها بحيث يقولها من قلبه ويواطئ قلبه لسانه. ثم الكلمة الرابعة الله أكبر، والتكبير فيه التعظيم لله واعتقاد أنه سبحانه الكبير المتعال الذي لا أكبر منه. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله عز وجل هو الكبير المتعال الذي لا أكبر منه، فالله أكبر أي من كل شيء. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم في أول إسلامه: يا عدي، ما يفرك؟ أي ما الذي يجعلك تفر عن الإسلام وتهرب منه؟ أيفرك أن يقال لا إله إلا الله؟ وهل إله غير الله؟ أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فكلمة الله أكبر تدل على أن الله عز وجل الكبير المتعال الذي لا أكبر منه. ففي قول الله أكبر تعظيم الله واعتقاد أنه لا أكبر منه، وعندما يقولها المسلم مستشعرا لمعناها مستحضرا لدلالتها يسقط من قلبه كل شيء كبير. ولهذا شرع لنا أن نستفتح بها صلاتنا، بل جعل تحريمها التكبير. فيدخل المرء في صلاته وهو للتو منشغل بأمور كثيرة، منها أمور كبيرة في قلبه وعظيمة عنده ومستحوذة على اهتمامه، فإذا قال الله أكبر مستحضرا معناها مستشعرا دلالتها كل هذه الأمور تتساقط، ولا يبقى في قلبه إلا تعظيم الله والإقبال عليه وحسن الخضوع والتذلل والخشوع بين يديه. ومن يدرك هذه الكلمة على وجهها ومتمها تذهب عن قلبه أمور كثيرة من الإكباب على الدنيا والإقبال عليها والافتتان بملهياتها والانصراف عن الآخرة. فهي كلمة جليلة تدل على معان عظيمة ينبغي على المسلم أن يستحضر معناها وأن يفهم مدلولها وأن يحقق ما تقتضيه من التعظيم والإجلال لله تبارك وتعالى. الحاصل أن هؤلاء الكلمات الأربع هن أحب الكلام إلى الله. وقد قال بعض أهل العلم: لعل السر في كون هذه الكلمات الأربع أحب الكلام إلى الله أنها جمعت معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، لأن سبحان الله فيها التنزيه لله والتبرئة والتقديس له عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، والحمد فيه إثبات نعوت الكمال وصفات الجلال، والله أكبر فيها إثبات عظمة الله وكبرياءه، ولا إله إلا الله فيها إثبات الوحدانية وأنه الأحد الواحد المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وأن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة ويخلص له الدين. ومن وفقه الله عز وجل للإكثار من هذه الكلمات الأربع مع استحضار ما دلت عليه من معنى